بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب سجود القرآن، الصلاة، باب ما جاء في سجود الصلاة. ما بينقص؟ لا ما أقول شيء. لا. كتاب سجود القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب سجود القرآن. كتاب سجود القرآن، والمراد بسجود القرآن هنا سجود التلاوة، المراد سجود التلاوة. وسجود التلاوة، سجود التلاوة هو في 15 موضع من القرآن، 15 موضع من القرآن، 10 بالإجماع، 10 متفق عليها أنه يسجد فيها، وخمسة مختلف فيها، وخمسة مختلف فيها. الخمسة التي مختلف فيها: السجدة الثانية في الحج، صاد، سجدة صاد، والمفصل، سجدات المفصل، النجم والانشقاق واقرأ، النجم والانشقاق واقرأ، هذه الخمسة مختلف فيها، والعشرة الأخرى متفق عليها. والصحيح أنها كلها يشرع فيها السجود، الصحيح أنها كلها حتى سورة صاد كما سيأتي، كما سيأتي. و سجود التلاوة، سجود التلاوة هل هو واجب أو مستحب؟ هل هو واجب أو مستحب؟ القول الأول هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد، أنه سنة، أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت النجم ولم يسجد، قرأ عليه النجم ولم يسجد، هذا بالصحيحين كما سيأتي البخاري. وأيضا عمر قرأ النحل على المنبر يوم الجمعة فسجد، فلما كانت الجمعة الأخرى، لما كانت الجمعة الأخرى قرأها، فتهيأ الناس للسجود، فقال إنه لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء، فلم يسجد عمر، لم يسجد عمر. القول الثاني، أن سجود التلاوة واجب، أن سجود التلاوة واجب، وهذا مذهب أبي حنيفة، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه سجود التلاوة واجب. واستدلوا بقوله جل وعلا: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا ذم، فيدل على أن عدم السجود محرم. والجواب عليه أن المراد في هذه الآية: من لم يسجد تكبرا، من لم يسجد تكبرا. استدلوا أيضا حديث أبي هريرة: إذا تلا ابن آدم السجدة فسجد، قال الشيطان يا ويله. قرأ السجدة فسجد فله الجنة ولم أسجد فلي النار ولم أسجد فلي النار، فدل على السجود واجب لأن الشيطان قال لم أسجد فلي النار، هذا في مسلم صحيح مسلم. والجواب عليه ها كالسابق أن هنا من لم يسجد تكبرا له النار، نعم من لم يسجد تكبرا. واستدلوا بقوله جل وعلا واسجد واقترب، واسجد واقترب. نقول نعم هذه الآية الأصل فيها ما هو الوجوب لأنها أمر، لكن دلت الأدلة على أن المراد بالأمر الاستحباب، وجد الصارف، وجد الصارف. هذا بالنسبة للسجود هل هو واجب أو لا، والصحيح أنه سنة، صحيح أنه مستحب وليس بواجب، صحيح أنه مستحب وليس بواجب. بقي عندنا مسألة وهي هل السجود صلاة أو ليس بصلاة، هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة؟ قول الأول الجمهور أنه صلاة، قول الأول مذهب الجمهور أنه صلاة، وسيأتينا في ثنايا الأبواب سيذكر البخاري ونتكلم هناك، إنما هنا نشير إشارة الجمهور أنه صلاة، الجمهور أنه صلاة. وإذا كان صلاة ها لا يسجد إلا على طهارة، ويكبر إذا سجد وإذا قام ويسلم ولا بد من ستر العورة إلى آخره. القول الثاني أنه ليس بالصلاة، أنه ليس بالصلاة، أنه خضوع، خضوع لله جل وعلا، أن العبادة خضوع مثل عبادة التسبيح والتهليل، مثل عبادة التسبيح والتهليل. والقول الثاني هو الأقرب، قول الثاني والأقرب أنه ليس بصلاة، هو مذهب البخاري كما سيمر معه اختيار البخاري رحمه الله تعالى. وإذا قلنا ليس بصلاة ها معناه أنه يسجد على غير طهارة وإلى غير القبلة، ولو قرأت الحائض والنفس القرآن عند من يقول لها أن تقرأ فإنها تسجد إلى آخره، إلى آخره. ومن أقوى الأدلة على أنه ليس بصلاة أن الصلاة لها أدلة ها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأقل الصلاة كم؟ ركعة، أقل الصلاة ركعة، فهو ليس بصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، يعني سنة السجود التلاوة، يعني باب ما جاء في سجود القرآن وباب ما جاء في سنة سجود التلاوة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه، سجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جفته وقال يكفيني هذا، وقال يكفيني هذا، فرأيت بعد ذلك قتل كافرا. يقول ابن مسعود رأيت بعد ذلك قتل كافرا. هذا الحديث فيه دلالة السجود، مشروعية السجود في سورة النجم، في سورة النجم ها، وفيه ردا على الذين قالوا المفصل ليس فيه لا يسجد فيه، مرمى أن خمس سجدات مختلف فيها وهي تكون في المفصل، في المفصل. والمفصل من يبدأ من قاف إلى الناس أو الذريات إلى الناس على خلاف. طيب المفصل كم فيه سجدة؟ فيه خمس، فيه خمس فيه ثلاث، عفوا فيه ثلاث، نعم النجم والانشقاق واقرأ، واقرأ. فبعض العلماء يقول النجم ليس فيها سجدة لا يسجد فيها، والحديث يرد، يرد عليه، حديث يرد عليه أنه يشرع السجود في سورة النجم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة ف فسجد فيها، وسجد من معه، ومن هنا اسم موصول وهي يفيد العموم، يعني كل الذين معه سجدوا، كلهم سجدوا كما سيأتي، المسلمون والمشركون والجن والإنس الجميع سجد مع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته. وهذا الشيخ هو أمية بن خلف، هو أمية بن خلف رفع التراب إلى جبهته وقال يكفيني هذا، يكفيني هذا، و فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. يقول مسعود رأيت بعد ذلك قتل كافرا، يعني ما أسلم، ما حصل له الإسلام، قد قتل في غزوة بدر. وهذا الحديث اللي معنا هو من أدلة من يقول إن سجود التلاوة ليس ليس صلاة. لماذا؟ لأن الكفار سجدوا وهم لا ينفعهم الوضوء ولا يصح منهم، ما هذا سجدوا. والكفار هنا، كفار هنا سجدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم، لما قرأ سورة النجم أوحى الشيطان إلى الكفار في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى الشيطان إلى الكفار في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه يوافقه، ظنوا أنه يوافقهم فسجدوا، فسجدوا. ولكن الله عز وجل يكشف هذا ويثبت الحق ويمحو الباطل كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا تمنى يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته ليلبس الشيطان على من حوله. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليهم فلبس عليهم فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم وأن هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فسجدوا كلهم، سجدوا كلهم، حتى انتشر الخبر ورد أن بعض أهل الطائف أتوا، لكنهم لما أتوا أهل الطائف رجعوهم عن الإسلام لما يشيع أن مكة كلهم سجدوا، كلهم تابوا إلى آخره. هذا هو الثابت، أن الشيطان يلقي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يمحو هذا. أما قصة الغرانيق فهي ليست بصحيحة، هي وردت في أسانيد مرسلة، بعض العلماء يقول يعني لها أصل مدى أسانيد مرسلة، لكن المحققون تتبعوها فوجدوها ضعيفة لا تصح. وقصة الغرانيق معروفة، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا إنه بعد ذلك قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فقالوا مدام شفاعتهن ترتجى هذا شرك المشركين، لكن هذه ليست بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ هذا الكلام ولا قاله. قصة الغرانيق ليست بثابتة، لكن كون الشيطان يوحي في قراءة النبي هذه ثابتة بالقرآن، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، فينسخ الله ما يشاء، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، هذا هو الثابت. فهم لما أوحى الشيطان إليهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم فسجد الجميع، سجدوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. باب سجدة التنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين النزول؟ لا منين جبت حين؟ طيب. قال رحمه الله تعالى باب سجدة، باب سجدة تنزيل السجدة. هذا الباب عقده المصنف لبيان السجدة في سورة السجدة، لبيان السجدة في سورة السجدة، وليس لبيان السجدة في فجر الجمعة، بل فجر الجمعة يعقد له باب آخر، لأن البخاري رحمه الله تعالى يورد الحديث أكثر من مرة لاستنباط الأحكام الفقهية التي موجودة في الحديث، فهنا سورة الحديث الذي فيه سورة السجدة يوم الجمعة أورده لبيان السجدة في سورة السجدة سورة السجدة. وهذه السورة ظاهر سجود فيها معلوم، وقد نقل بعض العلماء الإجماع عليه، نقل بعض العلماء الإجماع على السجدة التي في سورة السجدة، نقل ابن بطال أنه محل إجماع السجدة، لكن قضية السجود في السجدة لا، من العلماء من يرى أنه لا يسجد، لكن صحيح أنه يسجد، فهو نقل الإجماع على السجود في سورة السجدة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، يعني أنه يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. والسجدة في سورة الجمعة هذه سنة، هذه سنة مؤكدة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، ورد عن ابن مسعود في الطبراني أنه يديم ذلك، يعني دائما يقرأها، وهذا هو السنة أن تقرأ دائما في صلاة الجمعة، لكن لو تركها الإنسان أحيانا ليبين للناس أنها ليست بواجبة لا بأس لو تركها أحيانا، لكن الأكثر قراءتها، هذا هو الأكثر مع الأسف، عكس ما عليه بعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم يقرأها أحيانا، يقرأ السجدة وأكثر الصلوات لا يقرأها، هذا مخالف للسنة، خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الناس من يقسم السجدة بين الركعتين، وهذا إن قصد التعبد فهو بدعة، إن قصد التعبد في هذا فهو بدعة، لقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وإن كان جاهلا يظنه جائز فعسى الله ويعفو عنه. أما أن يقرأ أول السجدة في ركعة وآخر في الركعة الثانية هذا خلف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أيضا يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها لأجل السجدة، قرأها لأجل السجدة، والعلماء يقولون ما قرأها لأجل السجدة، قرأها في فجر الجمعة لأجل ما يتعلق فيها من خلق الإنسان وبعثه، ولهذا تجد ما في سورة السجدة قريب منه ما في سورة الإنسان، كله تعلق بخلق الإنسان وبعثه ومحاسبته، لأن الإنسان خلق يوم الجمعة، آدم خلق يوم الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بخلق آدم وبيوم القيامة مرجعهم إلى الله جل وعلا، فيقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى ويقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية. البعض يقول لا يحفظها، البعض يقول لا يحفظها، أولا نقول الإمام ينبغي أن يحفظها، الإمام ينبغي أن يحفظها ليقرأها في الجماعة، لكن لو قدر أنه لم يحفظها فلا بأس أن يقرأها من المصحف، لا بأس أن يقرأها من المصحف، لأن هذا هو السنة أن يقرأ سورة، يقرأ سورة السجدة. باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال رحمه الله تعالى باب سجدة صاد، يعني ما حكمها، هل هي مشروعة أو لا، لأن سجدة صاد هي توبة نبي، سجدة صاد توبة نبي، ومن العلماء من قال هي توبة نبي فلا يسجد فيها، لا يسجد، وبعضهم قال أيضا مما يدل على أنه لا يسجد فيها أن الله قال فخر راكعا ولم يقل ساجدا، خر راكعا، ولكن الصحيح أنه يسجد فيها، الصحيح أنه يسجد فيها، وأنها سجدة كغيرها من السجدات، كغيرها من السجدات، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فهو المرجع عليه الصلاة والسلام، ما دام سجد فيها فهي سنة يسجد فيها. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فما دام ثبتت السنة بهذا فإنه يسجد في سورة صاد، وأنها سنة، سنة مؤكدة، وأنها سنة مؤكدة، وإن كانت توبة نبي، وإن كان قال الله خر راكعا وأناب، وفيه أيضا أنه يسجد فيها، يسجد ولا يركع كما قال بعض الأحناف بعض الحنفية يقولون لو ركع أو سجد مخير إن شاء أن يركع إن شاء أن يسجد إذا مر بسجدة صعد، لكن الصحيح أنه يسجد، الصحيح أنه يسجد. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد ليست من عزائم السجود. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس يقول صعد ليست من عزائم السجود، والعزيمة هي التي يؤمر بفعلها، العزيمة هي التي تكون سنة مؤكدة مشروعة ينبغي فعلها. فابن عباس يقول هي ليست من عزائم السجود، يعني ليست من السجود الذي ينبغي يشرع، لكن يقال هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، هذا رأيه، هو رأى أنها سجدة نبي وأنها ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود، لكن ها روايته تخالف رأيه، روايته تخالف رأيه. ما هي روايته؟ ها وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، والعلماء يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. فنقول نعم هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها هذا نص في السجود فيها، هذا نص في السجود فيها، وإنما قال ابن عباس هذا اجتهادا منه رضي الله عنه، اجتهادا منه رضي الله عنه. حتى أن بعض العلماء شدد في صد، قال يسجد فيها خارج الصلاة، يسجد خارج الصلاة، ولو سجد بها في الصلاة لبطلت، ولو سجد فيها في الصلاة لبطلت. لكن نقول هذا يرده النص، يرده ما ثبت وسلم سجد في صد، فما دام ثبت انتهى، فتكون من عزائم السجود، تكون من عزائم السجود. أما قولهم لو سجد في الصلاة لبطلت، هذا إفراط، هذا إفراط في هذا القول، إفراط في هذا القول أن يؤدي إلى بطلان الصلاة. فالصحيح أنها مشروعة وأنها من عزائم السجود وسنة، وأنه يسجد فيها في الصلاة وخارج الصلاة، يسجد فيها في الصلاة وخارج الصلاة. باب سجدة النجم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ورواه ابن طهمان عن أيوب. قال رحمه الله تعالى باب سجدة النجم. وأراد بهذه الترجمة حكم السجود في سورة النجم، حكم السجود في سورة النجم، مع أن هذا الحديث كرره في الباب السابق، لكنه هنا يعيده ويكرره لاستنباط الأحكام، استنباط الأحكام. ولهذا تعلمون يقول العلماء يقولون إن فقه البخاري في تراجمه، إذا ردت فقه البخاري فهو في تراجمه، فتعرف أنه يرجح هذا القول أو يرجح خلافه، أو أنه يطلق الترجمة ويتوقف في الترجيح ويجعل هذا راجع إلى القارئ طالب العلم. هذا هو فقه البخاري رحمه الله تعالى. فقال باب سجدة النجم، يعني مشروعية السجدة التي في سورة النجم، مشروعية السجدة التي في سورة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. هذا سبق أنه راه قتل كافر ويأخذ منه سجود النجم، فيسجد في سورة النجم سواء في الصلاة أو خارجها. ثم قال باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. البخاري أراد بهذه الترجمة أن يبين هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة، لأنه إذا كان صلاة يجب له الوضوء ولا يسجد المشركون ولا ينفع سجودهم، ولو توضأوا ما صح منهم الوضوء، لأن الوضوء يحتاج إلى نية، والكافر لا تعتبر نيته لأنه كافر مشرك، يجب أن يسلم أولا ويوحد ثم يتوضأ. فقال: باب سجود المسلمين مع المشركين، يعني كونهم يسجدون مع المسلمين كون المشركين يسجدون مع المسلمين دل على أن السجود خضوع كالذكر كالتسبيح، ولهذا الكافر له أن يخضع وله أن يذكر ولو سبح لا يضر هذا، ولهذا تجد الكافر يعظم الله جل وعلا وينزهه ويقول إن شاء الله ويقول سبحان الله، فهذا مجرد خضوع وذكر. فسجود التلاوة كذا، سجود التلاوة كذا. قال: والمشرك نجس ليس له وضوء، يشير إلى أن السجود ليس بصلاة، لو كان صلاة ما سجد المشرك ولا صح سجوده، وهذا هو رأي البخاري، هذا رأي البخاري أنه ليس بصلاة، وقد سبق أن هذا القول هو الراجح أنه ليس بصلاة، واختيار أيضا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى نقله عنه الشيخ عبد العزيز الراجحي أنه يرى أنه ليس بصلاة، لكن أيضا يقول العلماء يقول ينبغي له أن يتوضأ وينبغي له أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يسجد، يعني هذه كلها مستحبات لا ينبغي له تركها، لكن لا نستطيع أن نقول إنه صلاة لا يصح السجود إذا لم يتوضأ أو إذا لم يستقبل القبلة. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء، بعض النسخ على غير وضوء، النسخ عندكم كلها على وضوء؟ ها؟ نعم؟ أي هذا الصحيح، في نسخة أخرى على غير وضوء، يعني على كل حال أشار إليها ابن حجر الفتح، ابن حجر الفتح يقول قوله نجس بفتح النون والجيم نجس ويجوز كسرها، قال الفراء تسكن الجيم إذا ذكرت اتباعا في قولهم رجس نجس. قوله: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء كذا للأكثر، يعني كذا في رواية الأكثر، وفي رواية الأصيل بحذف غير، والأول أولى. ما هو الأول؟ نعم، غير على غير وضوء، ولهذا يقول بالفتح لما قالوا الأول أولى، قال: فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى أو الثاني على حالة الاختيار، والأول على الضرورة. على كل حال هو يريد أن يبين أن ابن عمر كان يسجد على غير طهارة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ولو كان السجود صلاة ما سجد الجن والإنس. معلوم أن المشرك لا تصح منه العبادة، طيب قوله وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ابن عباس صغير، وهنا ها صغير، يعني كم عمره هنا عند هذه الحادثة؟ كم عمره؟ يمكن ثلاثة، لا وين عشر، في حجة الوداع عمره 13 سنة، وهذه في مكة سورة النجم قبل الهجرة، يعني ممكن عمره كم؟ 3 أو 4، صح ولا لا؟ طيب أولا كيف يعني كيف يروي ابن عباس وهو سمع القصة وهو صغير؟ ها مر معنا اصطلاح المحدثين في التحمل والأداء، التحمل يجوز أن يتحمل الصغير لكن لا يؤدي إلا إذا بلغ، لكن ما الذي أعلمه عن الجن أنهم سجدوا؟ واضح؟ أجاب ابن حجر الفتح، ابن حجر يقول: كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إما مشافهة له وإما بواسطة، يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ابن عباس أن الجن سجد، واضح له، إما مشافهة، وإلا بواسطة عن طريق الصحابي ثاني، عن طريق صحابي ثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن سجدوا. قال لأنه لم يحضر القصة لصغاره، يعني ما حضرها، كم عمره؟ كما قلنا إما ثلاث ولا أقل ولا أزود بأشهر. وأيضا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا بتوقيف، وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد، لأنه لم يحضرها، لم يحضرها قطعا. الحجر يقول ابن عباس لم يحضر هذه القصة قطعا، إذن معناها أنه إما أنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وإما أنه أخبره أحد. المهم أنه أن الثابت أن الجن والإنس سجدوا، أن الجن والإنس سجدوا، ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصية عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيت عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال رحمه الله تعالى باب من قرأ السجدة ولم يسجد. البخاري هنا أراد بهذه الترجمة أن يبين حكم سجود التلاوة، فهل هو سنة أو واجب، هل هو سنة أو واجب. والمعنى لو ترك السجود عمدا، المعنى لو ترك السجود عمدا فهل يأثم أو لا يأثم؟ إن قلنا واجب فإنه يأثم، وإن قلنا ليس بواجب فإنه لا يأثم. وقد سبق مذهب الجمهور لما الثلاثة أنه سنة وأنه ليس بواجب، ليس بواجب. ومن أدلة عدم الوجوب هذا الحديث، هذا الحديث كما سبق معنا. القول الثاني أنه واجب كما مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية الإمام أحمد أنه واجب، وسبقت الإجابة على الأدلة، سبقت الإجابة، والصحيح أنه سنة، صحيح أنه سنة وليس بواجب. وقد دلت الصوارف على قوله جل وعلا فاسجد واقترب، دلت صرح على أن المراد الاستحباب، المراد الاستحباب. وعلى هذا لو ترك الإنسان السجود عمدا فلا شيء عليه، لو قرأ السجدة ثم تركها عمدا فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكنه لا ينبغي أن يترك السجود، يعني السجود لا يسجد الإنسان سجدة إلا رفعه الله بها درجة، ليس معنى هذا مدام أنه مستحب أنه يترك، لا، لكن الكلام أنه لا يترتب عليه إثم، لا يترتب عليه إثم لمن تركه. ثم ذكر حديث عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فزعم. قول فزعم هنا المراد قال وأخبر، المراد أنه قال وأخبر، لأن الزعم يراد به، يطلق ويراد به معنيان، يطلق ويراد به معنيان. المعنى الأول القول الصدق، المعنى الأول القول الصدق، ومنه قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن رسولك زعم أن الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ومع زعم يعني قال قولا حق. والقول الثاني أنه يطلق على القول الكذب، يطلق على القول الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فمراد عطاء بن يسار هنا بقوله عن زيد بن ثابت زعم يعني قال قول صدق وأخبر بحق، هذا مراد عطاء رضي رحمه الله، قال أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، يعني لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يدل على أنه ليس بواجب. ثم ذكر أيضا حديث زيد بن ثابت الآخر قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد. فالأول قال أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الأخرى صرح بذلك، صرح قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها، فدل على عدم الوجوب، دل على عدم الوجوب في سجود التلاوة. نعم. باب السجدة إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلامة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. قال رحمه الله تعالى باب سجدة إذا السماء انشقت. أراد المصنفون أيضا بهذه الترجمة أن يبين سجود إذا السماء انشقت، سجود إذا السماء انشقت، وأراد أيضا أن يرد على من قال إن الانشقاق ليس فيها سجدة، ليس فيها سجدة، وأراد أن يرد أيضا على من قال إن المفصل ليس فيه سجدة، إن المفصل ليس فيه سجدة، فعقد هذه الترجمة ليبين السجدة في سورة إذا السماء انشقت. ثم ذكر حديث أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ وهذا فيه سؤال العالم إذا فعل ما لا تعرفه أو ما يستنكر فإنك تسأله، فإنك تسأله، وليس في ذلك فظاظة، ولا يجوز للعالم أن يغضب إذا سئل، لكن ينبغي أن يكون السائل مؤدبا، ينبغي أن يكون السائل مؤدبا، كأن يقول نعم يعني رأيتك سجدت فما هو الدليل، ما الذي يعني يجعلنا نسجد ونحو هذا. فسجد بها فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. وهنا أخبره بالدليل، أخبره بالدليل، وفيه إشارة أن الإنسان لا ينبغي له أن يفعل شيئا إلا ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل شيئا إلا ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما طلاب العلم، يعني ينبغي طلاب العلم أن يحرصوا على السنة، ومع الأسف يعني البعض يتساهل فيها، يعني في صلاته، في ركوعه، في قيامه، في دخوله، في خروجه، فقد يراه إنسان ثم يقلده في أمر خطأ، أو يراه ثم يقول إذا كان هذه طريقة طلاب العلم لا يطبقون السنة ما الفائدة؟ ولهذا يقول مشايخ رحمهم الله يقول الدعوة بالفعل قد تكون أبلغ من الدعوة بالعلم بالقول، الفعل قد تكون أبلغ من الدعوة بالقول، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على السنة، وإذا سئل أن يخبر، أن يقول هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يؤخذ منه أن سورة السجدة محكمة ولم تنسخ، أن سورة السجدة محكمة ولم الانشقاق، أن سورة السجدة في سورة الانشقاق محكمة، لأن أبا هريرة يقول فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، فدل على أنها محكمة باقية ولم تنسخ. وورد أنها في صلاة العشاء أيضا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها في صلاة العشاء فسجد أبو هريرة في صلاة العشاء. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. أنت فإنك ها؟ فإنك أنت فأنت ولا فإنك عندي نسخة فأنت. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. قال رحمه الله تعالى باب من سجد لسجود القارئ. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لسجود المستمع للقارئ. لما تكلم عن سجود القارئ حكم السجود في القرآن تكلم عن سجود المستمع، لأن المستمع أشبه ما يكون بالمأموم مع الإمام، المستمع أشبه ما يكون بالمأموم مع الإمام. فقال: باب من سجد لسجود القارئ. باب من سجد لسجود القارئ. والمراد بالذي يسجد لسجود القارئ هو المستمع، المراد المستمع، أما السامع فلا سجود عليه كما سيمر معنا في بعض الأثار، السامع لا يجب عليه السجود. أما المستمع نعم. من هو المستمع؟ المستمع هو الذي يتدبر ما يقرأ ويتفهمه، الذي يتدبر ما يقرأه القارئ ويتفهمه، هذا هو المستمع، هذا هو المستمع. أما الذي سمع الصوت عرضا في أذنه وهو لا يقصد استماعه فهذا لا سجود عليه، هذا لا سجود عليه. ولهذا عندنا فرق بين السامع والمستمع. السامع لو سمع المحرم لا يأثم، السامع لو سمع المحرم فإنه لا يأثم، والمستمع يأثم، المستمع يأثم. فلو وقفت عند إشارة في الطريق وجوارك سيارة مشغل أغاني وأنت مغلق الزجاج والباب، ومع هذا يدخل الصوت عليك داخل، فأنت لا تأثم هنا لأنك لست مستمعا. لكن لو أن إنسان أرخى سمعه وبدأ يستمع ويتدبر ما يقال هذا هو الذي يأثم، هذا هو الذي يأثم. سجود التلاوة يسجد المستمع ولا يسجد السامع. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدا فقال: أسجد فأنت إمامنا فيها. يفهم منه أنه إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد، إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد. وقال حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في السجد فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، يعني لكثرة الساجدين والزحام. فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا، إذا سجد عليه الصلاة والسلام سجدوا. وعندكم في الفتح، فتح الباري، قال ابن بطال: أجمع على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، كذا أطلق. وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد الاستماع. ابن بطال نقل الإجماع، نقل الإجماع على أن من سمع القارئ إذا استمع القارئ أنه أنه يسجد. هذا في نظر، في نظر. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول ابن بطال أخطأ هنا من وجهين، أخطأ من وجهين. الوجه الأول أنه نقل الإجماع على السجود، أنه نقل الإجماع على السجود، يعني سجود المستمع، سجود المستمع. يقول: والخطأ الثاني أنه قال بلزومه وهو مستحب، أنه قال بلزومه وهو مستحب. هذا نقول الصحيح أنه مستحب، أن المستمع يستحب له أن يسجد ولو لم يسجد لا شيء عليه، لو لم يسجد لا شيء عليه. إذا كان السجود من أصله مستحب، السجود من أصله مستحب، كيف نقول لازم؟ كيف نقول لازم؟ نعم، نعم. الوجه الأول، الوجه الأول يقولون إنه نقل الإجماع، نقل الإجماع على لزوم السجود للمستمع، ولا إجماع، نقل الإجماع ولا إجماع. واضح؟ يعني ما في إجماع في هذه المسألة. والأمر الثاني أنه قال بوجوبه، قال بلزومه وهو مستحب، يعني ما دام نقل الإجماع على وجوبه فهم يقولون ليس هناك إجماع، وأيضا قال بلزومه وهو ليس بلازم، وهو ليس بلازم. نعم. طيب بالنسبة للسجود، هل كل ما قرأ آية يسجد؟ نقول حكم السجود في التلاوة طريقة مثل تحية المسجد، تحية المسجد إذا دخل المسجد وخرج بنية أن يرجع بفاصل قصير هل يصلي تحية المسجد؟ لا. إذا خرج وبنيته أن لا يرجع ها فإنه يسجد حتى لو رجع بعد لحظة. يعني الإنسان خرج من المسجد وبعد ما أخرج رجله الشمال وألحق اليمين غير نيته ثم رجع إلى المسجد، شو نقول هنا؟ يسجد صلي تحت المسجد لأنه خرج بنية عدم الرجوع. وإذا كان خرج بنية الرجوع إن طال الفصل يصلي تحت المسجد وإن لم يطول لا يصليها. مثل سجود التلاوة، إذا قرأ آية فيها سجدة إذا كان بنيته أن يراجع يكرر فلا سجود، يكفي السجود الأول. وإن كان بنيته أن يراجع أن يرجع لكن طال الفصل ثم رجع فنقول يسجد. وإذا كان بنيته أن لا يرجع للسجدة لكنه عاد إليها بلحظة، ها وش نقول؟ ماذا نقول؟ يسجد. واضح لما واضح؟ وعلى هذا نقول الذي يراجع حفظه بنية أنه يكرر هذا لا يسجد إلا أول مرة. نعم نعم. ما حكم استقبال القبلة؟ أسألك أنا أسأل أي ما حكم استقبال القبلة سجود التلاوة؟ كان الصلاة شرط. نعم طيب، لكن كيف نبني أن السجود تستقبل له القبلة؟ كيف نبني هذا؟ على أي شيء نبني؟ مر قبل دقائق معنا ما يمدينا ننسى. نعم هي شيخ جمال كنت معنا أنت ولا شرحت؟ طيب هل السجود صلاة أو ليس بصلاة؟ طيب الراجح خلاص يسجد لغير القبلة وعلى غير طهارة، لكن المستحب والأولى ها هل استقبل القبلة وكان طهارة لكنه ليس بلازم. ظاهر المأموم يا شيخ؟ المأموم نعم المأموم يجب عليه المأموم إذا كان في صلاة تجب متابعة الإمام ما في إشكال، كلام إذا كان مستمع خارج الصلاة لا يلزمه، يستحب لك اللي يلزمه. نعم. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان السجود حتى في ازدحام الناس، يعني حتى لو لم نقل السجود واجب فإنه ينبغي السجود ولو كان هناك زحام لكثرة الساجدين أو لضيق المكان، لو كان هناك زحام لكثرة الساجدين أو لضيق المكان فإنه يسجد، فإنه يسجد ولو تزاحم ولو تزاحموا، هذا هو السنة. ولهذا قال حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضع يسجد عليه، وهذا طبعا خارج الصلاة، لأن يقول ونحن عنده جلوس فيسجدون، وسيمر معنا إذا لم يجد مكان كيف يسجد. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل العمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه، وقال سلمان ما لي هذا غدونا، وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها، وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد للسجود القاص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس، أما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. قال رحمه الله تعالى باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. عقد هذه الترجمة لبيان حكم السجود، لبيان حكم سجود التلاوة. وأنه ليس بواجب وأنه ليس بواجب. وذكر آثارا تدل على عدم وجوبه فقولهم باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود يعني في الصلاة وخارجها، هذا مراده، يعني في الصلاة وخارجها، يعني لو كان يصلي ثم قرأ السجدة فلا يجب أن يسجد، لا يجب أن يسجد، ولو قرأ خارج الصلاة ومر بسجدة فإنه أيضا لا يجب أن يسجد، إنما هو مستحب. قال: وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، يعني ما جلس لها ولا سجد، هذا معنى، يعني ما جلس ولا سجد. قال: أرأيت لو قعد لها، يعني قال عمران بن حصين: أرأيت لو قعد، يعني أرأيت لو سجد. فهذه الكلمة، هذه الكلمة توحي إلى أي شيء؟ إلى أن عمران يرى أنه ليس بواجب. ولهذا قال: أرأيت لو قعد لها، ماذا قال البخاري بعدها؟ قال: كأنه لا يوجبه عليه، يعني كأن عمران لا يوجب السجود، لأنه قال: أرأيت لو قعد لها، أرأيت يعني استفهام حظ فقط. وقال سلمان، يعني الفارسي: ما لهذا غدونا، ما لهذا غدونا. سلمان الفارسي مر على قارئ يقرأ قرآن ومر بسجدة فلم يسجد، لم يسجد سلمان، فقيل له، فقال: ما لهذا غدونا، ما لهذا غدونا، يعني ما جينا لأجل أن نسجد. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجد على من استمعها. أيضا عثمان مر برجل فقرأ آية سجدة، قرأ آية سجدة يريد أن يسجد معه عثمان، يريد أن يسجد معه عثمان، فلم يسجد عثمان، فلم يسجد. فلما قيل له، قيل: إنما على من يستمعها، يعني السامع ها ليس عليه سجود، إنما السجدة على من يستمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، لأنها كالنافلة. الزهري هنا يرى أن مثل صلاة النافلة، تصلى على الراحلة، يسجد على الراحلة. فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السيب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص، يعني يسمع قاص يعظ الناس وذكرهم ويقرأ سجدة ولا يسجد عمر له، لا يسجد عمر السيب بن يزيد، لا يسجد السيب بن يزيد لها. وفي الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده حديث قصة عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس. وهذا يؤخذ منه أن الخطيب لو قرأ آية سجدة فلا بأس أن ينزل ويسجد، لا بأس أن ينزل ويسجد ويسجد معه الناس، يسجد معه الناس. وإذا كان هناك مكان في المنبر كما هو حالتنا الآن اليوم فيسجد في المنبر، لا بأس يسجد في المنبر ويسجد الناس معه، وأن هذا لا يقطع الخطبة، أن هذا لا يقطع الخطبة. قال: حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، دل على السجود ليس ها ليس بواجب، ليس بواجب. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. عمر رضي الله عنه يقول: إن الله لم يفرض السجود ها إلا أن نشاء. ثم معي؟ طيب إلا هنا استثناء متصل ولا منقطع؟ ما ما ما مراد عمر يقول إن نشاء، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء أن يفرضه الله فرضه، هذا مراده؟ ها؟ لا، ما هذا مراد عمر، ما هذا مراد عمر، وهذا الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، إن الله لم يفرض علينا السجود لكن إن نشاء، يعني إن نشاء نسجد سجدنا، إن نشاء نسجد سجدنا. وعلى هذا نقول يعني الصواب أن السجود ليس بواجب، ليس بواجب لما ورد عن عمر وورد عن ابن مسعود، وهذا بمحضر من الصحابة ولا منكره أحد، فشبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. يعني وقفنا على حديثين قبل صلاة المسافر، والجمعة القادمة في درس.